بين فترة وأخرى أن نتأمل في الكلمات الشرعية لنتصيد منها بعض القواعد. تسمى هذه القواعد القواعد المتصيدة. قد لا يكون هنالك نص بمضمون تلك القاعدة، ولكن من مجموع الشواهد والقرائن نستفيد تلك الفائدة. من هذه القواعد أن الشارع المقدس في الواقع يقدم الوقاية قبل العلاج، كما هو دأب العقلاء في حياتهم اليومية. فقبل أن تقع في الحرام الشارع يهيئ لك مجموعة من المقدمات المحذرة والمنذرة لئلا يقع أحدنا في الحرام. وبعبارة جامعة، هذه العبارة المعروفة على الألسن ويبدو أنها رواية أيضا، أنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. الذي يحوم حول حمى السلطان من الطبيعي أن يتسلل الآن سهوا أو عمدا في حدود تلك المملكة. الآن كتطبيق على هذه النظرية نذكر في هذه الليلة مثالا واضحا. نلاحظ الشارع المقدس حرم علينا الخمر وجعل الخمر أم الخبائث، ولكن نلاحظ أنه بالإضافة إلى تحريم شرب الخمر حرم علينا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وإن لم تكن أنت شاربا له. هذا في موضوع الخمر. في موضوع النساء نلاحظ أيضا أن الخطيئة الكبرى عبارة عن الزنا، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. ولكن قبل الزنا هنالك مجموعة من المحرمات من قبيل حرمة النظر، حرمة المصافحة، وحرمة الحديث الشهوي والنظرة الشهوية، لأن هذه المقدمات في الواقع سوف تؤثر في تغيير التركيبة الباطنية للإنسان. من المعروف أن الإنسان له سلسلة من الأمور الخفية عن الحواس، منها السلسلة العصبية وتفاعلات هذه السلسلة. هنالك بعض المواد التي تفرز في دم الإنسان من غدد صغيرة جدا وتقوم بمهام كبرى. من الطبيعي أن الإنسان الذي يتعرض لمواطن الإثارة السمعية والبصرية والقولية، من الطبيعي أن تتغير تركيبته الفسيولوجية والسيكولوجية معا، أي بدنه ونفسه. فإذا حرمة النظر وحرمة الاستماع من حكم ذلك تجنيب الإنسان من أن يتغير إلى موجود تغلب عليه الشهوات، عندئذ يفقد السيطرة على نفسه. ولهذا نلاحظ بعض المدمنين على المعاصي عندما تعظه يبكي ويتألم، ولكن يقول لك في ختام الموعظة أن الأمر ليس بيدي. هذه عبارة نسمعها من المتوغلين في المعاصي كثيرا. لاحظوا، ولهذا لاحظوا هذه الآية ماذا تقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا ذكر الفؤاد بعد السمع والبصر؟ الله أعلم بمراده، ولكن نحدث حدثا كأن الفؤاد هذا العنصر الباطني الذي لا يرى يتأثر بالحواس الخارجية من السمع والبصر. بعض المؤمنات عندما تنهاهن عن السفور تقول هذه المقولة المعروفة، هذه المقولة العوامية الساذجة، أن الإيمان في القلب، قلبي نظيف، دع الحواس على ما هي عليها. الأمر ليس كذلك. القلب هذا العنصر الباطني يتأثر بهذه الروافد الحسية. الأمر تماما مثل أن تقول للحوض المائي الملوث: أيها الحوض لا تتلوث، وأنت تصب فيه المجاري السيئة والقبيحة والمنتنة. هذا لا يمكن. إذا أردت أن تنظف المصب لابد أن تنظف الروافق. إذن الإنسان المؤمن في تعامله مع الجنس الآخر لابد وأن يراقب سمعه وقوله. وقد علق علي عليه السلام تعليقا جميلا عندما مرت امرأة فقال بأن أبصار هذه الفحول قوامح بهذا المضمون. رجل فحل وينظر إلى امرأة متزينة، طبيعي أن تنتج حركة باطنية تنعكس على شكل مد البصر وما شابه ذلك من عوامل التأثر السلبي في هذا المجال. أجارنا الله تعالى وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.